2 معالجة أقواس الآيات زر نشط، اللي هي معالجة أقواس الآيات دي فيها مجموعة برمجيات بتمكنني من إن أنا أبدل ما بين أشكال الأقواس المختلفة دي. تعالوا كده نفتح القائمة ونشوف فيها إيه. 1 تحويلها إلى قوس بخط أثراد شنال 1 زر شرط تحويل إلى قوس بخط أثراد شنال ك ألف همزة على الألف مثال ميم مثال ميم 2 تحويلها إلى قوس مزخرف طراد شنال زر مثال ميم زر 1 تحويلها إلى قوس بخط أثراد شنال 1 زر. بيقول لك تحويلها إلى قوس بخط A traditional، يعني إيه؟ ده القوس المزخرف العادي اللي احنا بنكتبه بشفت مع راء وشفت مع همزة على الواو، لكن بيكون بخط A traditional. فلو فرضنا على سبيل المثال إن أقواس الآيات الموجودة في الوثيقة بتاعتك أقواس آيات بغير الخط ده، ولتكن أقواس بخط مصحف المدينة أو حتى أقواس بخط A traditional لكن بتكون في شكل رموز، أو حتى قوس مزخرف برضو لكن مش بخط الـ A traditional. يعني أنت كتبت قوس مزخرف عادي بشفت مع راء وشفت مع همزة على الواو، لكن اديت لهم أي خط تاني غير خط الـ A traditional، هتقوم البرمجية دي باستبدال جميع الأقواس الخاصة بالآيات في الوثيقة بتاعتك أو في المستند اللي أنت شغال فيه بأقواس عادية، يعني مش هتبقى رموز بقى، هيبقى قوس عادي وكمان هتخليه بخط الـ A traditional. لأنه خدوا بالكم يا شباب، القوس المزخرف العادي اللي احنا بنكتبه ده لو خد اي خط غير خط الاي تراديشنال او التراديشنال ما بيظهرش كقوس ايات بشكل سليم، بيظهر كده زي الاقواس اللي احنا كنا بنعملها في المجموعات الرياضية في مادة الجبر في الرياضيات، انما ما بيكونش قوس مزخرف للايات. فتنبهوا لهذا الامر. فلو فرضنا ان الايات عندك محاطة باقواس مزخرفة لكن خطها مش بخط الاي تراديشنال، البرمجية دي برضو هتقوم بالبحث عن الاقواس وتعملها لك بخط الاي تراديشنال. ولو الايات دي محاطه باقواس لكن اقواس غير الاقواس العاديه بتاعتنا دي، هتقوم برضو باستبدالها لاقواس عاديه. خلاص كده ناخد تابه مثال ميم زر. بيقول لك مثال، خد كمان تابه مثال ميم زر. بيقول لك كمان مثال، وخدوا بالكم الامثله دي هتقابلوها مع اغلب البرمجيات، يعني اغلب البرمجيات اللي موجوده في برمجيات العقيل هتلاقي كده بعد كل برمجيه فيه بعدها مثال. ايه بقى الامثله دي؟ الامثله دي مجموعه من ملفات الوورد الدكتور سعود عملها وحط فيها نماذج للبرمجيات، وقام بتصنيف النماذج دي وحط جنب كل برمجيه من البرمجيات النموذج المناسب لها. ليه؟ لسببين. السبب الاولاني ان انت تفهم البرمجيه دي متعلقه بايه بالضبط. مجرد ما تفتح المثال هتلاقي فيه الشيء اللي البرمجية دي بتشتغل عليه، يبقى انت كده فهمت البرمجية دي بتتكلم عن ايه. دي حاجة. الحاجة التانية ان انت ممكن تطبق البرمجية على المثال ده بحيث ان انت تتأكد ان البرمجية شغالة معاك بشكل سليم. يعني لو فرضنا على سبيل المثال ان انت جيت تطبق البرمجية لقيت البرمجية مش شغالة، ممكن تكون المشكلة موجودة في ملف الوورد اللي انت شغال فيه اصلا، وممكن تكون المشكلة في البرمجية. طيب تعرف ازاي؟ هتفتح المثال ده وتطبق البرمجية عليه. لو البرمجية اشتغلت معاك بشكل سليم يبقى المشكلة مش في البرمجية، البرمجية شغالة على المثال اهي، وبالتالي المشكلة هتكون مع ملف الورد اللي انت شغال فيه. طيب لو جيت انت بقى تطبق البرمجية على المثال ده والبرمجية دي ما اشتغلتش، يبقى اذا فيه مشكلة في البرمجية دي ونبدأ بقى ندور لها على حل. خلاص؟ يبقى ده الدور الخاص بالامثلة في جميع البرمجيات، دور استرشادي علشان يفهمك البرمجية دي دورها ايه بالضبط وبتشتغل على ايه، وكمان دور تطبيقي علشان تتأكد ان البرمجية شغالة معاك بشكل سليم. خلاص كده يا شباب ناخد تابة 2 تحويلها الى قوس مزخرف تراديشنال زر. بيقول لك تحويلها الى قوس مزخرف تراديشنال. القوس المزخرف اللي هو بخط تراديشنال مش ايه تراديشنال، خد بالك ده كان شكل من اشكال اقواس الايات في خط تراديشنال اللي هو الخط القديم قبل ما يتم التعديل عليه ويبقى الخط المعدل، لكن القوس ده غير مقروء. فلو انت حابب ان انت تغير اقواس الايات في المستند او في الوثيقة اللي انت شغال فيها للنوع ده من الاقواس، البرمجية دي هتقوم بالعمل ده. تابع مثال ميم زر. طبعا احنا مش هنبقى عند الامثلة، هنتنقل الى العناصر الرئيسية على طول. تابع 3 تحويلها الى قوس بخط افراديشنال 2 زر. بيقول لك تحويلها الى خط بقوس A traditional 2. ايه القوس ده كمان؟ القوس ده هو نفس القوس المزخرف اللي كان موجود في خط تراديشنال القديم، لكن بعد ما تم التعديل عليه، علشان كده هو كمان مش منطوق. فلو انت عاوز تستبدل اقواس الايات في الوثيقة بتاعتك للنوع ده من الاقواس، البرمجية دي برضو هتقوم بالدور ده. تابع مثال ميم زر 4 للتحويل بين اقواس تراديشنال ومصحف المدينة زر. بيقول لك التحويل بين اقواس ايه تراديشنال ومصحف المدينة. يعني ايه؟ يعني لو اقواس الايات الموجودة في الوثيقة بتاعتك بخط الايه تراديشنال، عاوزه يحولها لك لاقواس بخط مصحف المدينة ولا لا؟ وخدوا بالكم اقواس مصحف المدينة الناطق بيقراها لك فتح قوس وغلق قوس عادية خالص، لكن بيشترط ان تكون الاقواس دي بخط التايمز نيوز رومان. لو اتغيرت اقواس مصحف المدينة عن الخط ده بتظهر بشكل مش سليم. تابع مثال ميم زر 5 استبدال اقواس مصحف حرف زر. بيقول لك استبدال اقواس مصحف حرف. ايه مصحف حرف ده يا شباب؟ في عندي مجموعة من البرامج بتقوم بإدراج الآيات بالرسم العثماني، من ضمنها برنامج اسمه مصحف حرف. أقواس الآيات اللي بيتم إدراجها باستخدام مصحف حرف ده بتكون أقواس آيات غير المعتمد عليها في البرمجيات، فبتقوم البرمجية دي باستبدال أقواس الآيات اللي تم إدراجها باستخدام مصحف حرف ده لأقواس بخط الاي تراديشنال. تابع مثال ميم زر 6 استبدال أقواس مصحف قالون زر. بيقول لك استبدال اقواس مصحف قالون. طبعا في عندي برضو برنامج بيقوم بادراج الايات لكن بقراءه قالون عن نافع. البرنامج ده برضو بيحيط الايات باقواس غير الاقواس المعتمد عليها في البرمجيات. البرمجيه دي بتقوم باستبدال اقواس الايات اللي بيتم ادراجها باستخدام برنامج مصحف قالون ده باقواس ايه تراديشنال عاديه. تابع 7 تحويلها الى قوس عادي تراديشنال زر. بيقول لك تحويلها الى اقواس بخط تراديشنال عادي، يعني الأقواس العادية اللي احنا بنكتبها عادي بالكيبورد لكن بيكون خطها خط تراديشنال مش ايه تراديشنال. وهنا لازم تنتبهوا الى شيء في غاية الأهمية يا شباب، ان انت لما تيجي تعمل ادراج لأي آية في الوثيقة بتاعتك لابد ان هي تكون محاطة بقوسين مزخرفين وتكون باللون التلقائي كمان. ليه؟ علشان تقدر تستفيد من البرمجيات في فهرسة الآيات دي، وهنتكلم ان شاء الله عن برمجيات الفهرس في لقاءات جاية. لكن المهم هنا ان انت تحيط الايات باقواس مزخرفة وتكون باللون التلقائي، وإلا لن تستفيد من برمجيات الفهرس الموجودة في برمجيات العقيل في فهرسة الايات القرآنية الموجودة في الوثيقة بتاعتك. تمام كده؟ تابع مثال ميم زر 8 حذف فراغ الاقواس زر. حذف فراغ الاقواس. البرمجية دي مهمة جدا يا شباب. ليه؟ أنا في عندي قوس مفتوح قبل الآية وقوس بعد الآية اللي هو القوس المغلق أو غالق القوس. لو فيه مسافة ما بين القوس والآية، سواء كان قوس الفتح في مسافة بعده أو قوس الغلق في مسافة يعني قبله، سواء كانت المسافة قبل أو بعد، ده بيدي فرصة للقوس إنه يكون في سطر مستقل. لما السطر يخلص وما تكفيش الكلمة اللي مع القوس، فالكلمة هتسيب القوس، يا إما إذا كان القوس ده قوس الفتح فهيظل هو في السطر وتتركه الكلمة المجاورة له وتنزل في السطر اللي تحت، يا إما إذا كان القوس الموجود قوس الغلق فالقوس هو اللي هيسيب الآية وينزل هو وعزو الآية تحت. وطبعا ده شيء مش سليم في البحث العلمي ان القوس يبقى في سطر والآية في سطر تاني. حلها ان انت تحذف المسافة اللي ما بين قوس الآية ونص الآية. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل انه يا اما ان القوس ياخد الكلمة معاه في السطر اللي فوق، يا اما ان الكلمة تاخد القوس معاها في السطر اللي تحت. ده بالنسبة لقوس الفتح. وبالنسبة لقوس الغلق، يا اما ان القوس ياخد الكلمة معاه هي تحت، يا إما إن الكلمة هي اللي تاخد القوس معاها فوق، وبالتالي لا يبقى قوس الآية في سطر مستقل. لو حصل إنه في مسافة ما بين الآية والقوس الخاص بها، سواء كان قوس الفتح أو قوس الغلق، تأتي هذه البرمجية لتزيل هذه المسافات وبالتالي تحافظ على الأقواس ملاصقة للآيات. طيب ده بالنسبة للبرمجية دي. البرمجية اللي بعدها مثال 9 معالجة أقواس الآيات المنقلبة في فهرس الآيات إلى رموز ومربعات زر. البرمجية دي مهمة بالنسبة للجماعة اللي بيستخدموا خط مصحف المدينة. خطوط مصحف المدينة اتفقنا ان هي رموز، فاللي بيحصل انه لما يتم اظهار الفهارس بقى في نهاية البحث، وان شاء الله يكون لنا في مسألة الفهارس دي وقفة، بيتغير خط اللي هو خط الآية. واذا تغير خط الآية طبعا لا تظهر الآيات ولا اقواسها بشكل سليم. خدوا بالكم دي عادة جميع الرموز، كل ما لا ينطقه الناطق بتكون رموز مرتبطة بخطوطها اللي هي مصممة بيها. إذا تغير الخط لا يظهر الرمز بشكل سليم. وبرضو إن شاء الله يبقى لنا واقفة مع الجزئية دي في برمجيات الخاصة بالعبارات. طيب المهم، لو أنا في عندي آيات بخط مصحف المدينة وظهرت أقواسها في الفهارس بقى بعد إظهار الفهارس بشكل مش سليم، تأتي هذه البرمجية لتعيد إلى أقواس آيات خط مصحف المدينة الخط المناسب لها فيتم ظهورها بشكل سليم. بعد كده مثال 110 معالجة أقواس الآيات التي اتجاهها إنجليزي وظاهرها سليم لكنها معكوسة ألف زر. دي مهمة جدا يا شباب. ليه؟ أحيانا وإحنا شغالين يحصل كده مشكلة ما، تقوم تتحول الكتابة إلى اللغة الإنجليزية. الموضوع ده بينتج عنه إيه؟ ينتج عنه إن القوس بتاع الآية الناطق بيقراه إن هو فتح قوس، لكن هو العرض بتاعه الظاهر بتاعه بيكون لبره مش بيكون لجوه. المفروض إن هو حوط على الآية، لأ ده هو ظهره للآية والتقويسة بتاعته للخارج. طبعا بيبقى القوس معكوس رغم إنه بيدي لك، وانتبهوا لدي، الناطق ما بيقراهاش، ما بيقولكش نقص معكوس، ده هو بيقولك فتح قوس عادي خالص وغلق قوس عادي خالص. لكن الإشكالية إنه لما بتغير إلى قوس باللغة الإنجليزية بيعكس، ما بيكونش قافل على الآية بشكل سليم. طبعا أنت ما تقدرش تتعرف على هذه المشكلة إلا لما تتتبع الأقواس الموجودة وتشوف لغتها إيه. يعني أنت والناطق شغال كده، إذا قالك إنجليش كده هو في بداية الآية أو في نهايتها، تعرف ان في هنا مشكلة وتحتاج الى حل. هذه البرمجية تكفيك هذه المؤنة، هي بتدور هي على الاقواس المعكوسة بسبب تغير اللغة وبتعدلها. طيب تابع مثال 100 شرح زر. شرح طبعا كده احنا خلصنا الجزئية الخاصة بالاقواس. اسئلة زر. الاسئلة عودة للقائمة السابقة. عودة للقائمة السابقة. نرجع مساف برمجيات القرآن برام جيم آلة عين أم لام. طيب ناخد تابة 3 معالجة عزو الآيات زر. هنخش بقى على عزو الآيات. طبعا المقصود بعزو الآيات اللي هي الجزئية الموجودة في نهاية كل آية، اللي هي بيكون مكتوب فيها اسم السورة ورقم الآية. اتفقنا يا شباب انه علشان العزو يكون سليم لابد ان يشترط فيه امور. اول حاجة ان يكون باللون التلقائي، تنبهوا لهذا الامر، لابد ان يكون عزو الآيات باللون التلقائي، هذا أمر. الأمر الآخر أن يكون فيه كلمة سورة، يعني سورة البقرة 25، وأن تتم كتابته بين قوسين مربعين، تفتح قوس مربع كلمة سورة اسم السورة وليكن سورة البقرة نقطتين فوق بعض، وبعد كده بتكتب رقم الآية دون مسافات وتغلق القوس المربع. طيب إذا تغير هذا أو إذا تغير شيء من هذه الأشياء لن تتم فهرسة الآيات بشكل سليم. ففي هنا مجموعة من البرمجيات بتعالج هذا الأمر. تعال كده نشوف. 4-3 معالجة عزو الآيات زر. معالجة عزو الآيات. وضع مسافة مخفية بين قوس الآية وقوس الحاشية مربع تحديد محدد. لو أنت عملت العزو بتاعك عملته في الحاشية، فطبعا هينزل تحت في الحاشية وهيبقى في فوق جنب غلق قوس الآية هيكون فيه حاشية. لو القوس بخط مصحف المدينة والتصقت به الحاشية سيؤدي ذلك إلى تغير الشكل الخاص بالقوس، وبالتالي يظهر بشكل مش سليم. يجي الحل في البرمجية دي إن أنت قبل ما تعمل أي تغيير أو تعديل في العزو حط تأشيرة على دي الخيار ده وضع مسافة مخفية بين قوس الآية وقوس الحاشية مربع تحديد محدد. ليه؟ لأنه هيحط لك مسافة مش هتظهر معاك ما بين قوس الآية وما بين الحاشية، وبالتالي الحاشية مش هتبقى في سطر مستقل، لأن لو فيه مسافة حقيقية ما بين قوس الآية وما بين الحاشية، ممكن لو الآية انتهت بنهاية السطر روح سيب لك الحاشية في السطر المستقل، وطبعا يعني ده شيء غير مرغوب به في البحث، فيقوم هو يحط مسافة لكن مسافة مخفية، بمعنى ان انت لو هتتنقل بالاسهم مش هتظهر معك، لكن هي موجودة فعليا علشان تحافظ على شكل قوس الآية ما يتغيرش بتغير الحاشية، او انه ياخد خط الحاشية فيتغير ويتحول الى رمز غير مفهوم. خلاص، لو انت بتستخدم مصحف المدينة اشر على هذا الخيار. بعد كده بدء هذه البرمجيات من بداية البحث مربع تحديد محدد، برضو ده شيء بيتم التأشير عليه لو انت حابب ان البرمجية او التعديل اللي انت هتعمله على عزو الايات ينطبق على جميع الايات الموجودة في الوثيقة، اشر على دي عشان يبدأ هو من اول المستند. لو عايزه يبدأ من المكان اللي انت واقف فيه بالمؤشر ما تعلمش عليه. تابة تلوين عزو الآيات بالأسود لإلا انت فهرس الآيات مرة أخرى مربع تحديد غير محدد. خدتوا بالكم من دي؟ اتفقنا عن علشان يتم فهرسة الآيات بشكل سليم لابد أن يكون هذا العزو باللون التلقائي. لو انت حطيت علامة هنا وهو بيطبق البرمجية على العزو هيلونه باللون الأسود، وبالتالي لن تتكرر الفهرس. ليه؟ احتمال لو ظل عزو الآيات باللون التلقائي احتمال تتكرر الفهرسة تاني لما تيجي تعمل اي تغيير او تعديل في عزو الآيات. انت هتطبق اي برمجية على عزو الآية احتمال انه يرجع تاني يفهرس الآيات، وبالتالي يتكرر معاه الآيات في الفهرس، وطبعا هذا شيء غير سليم. لما تغير انت لون العزو تغيرها الاسود لن تتم الفهرسة مرة اخرى. طيب تابة واحد اضافة كلمة سورة لعزو الايات زر اهو. اتفقنا ان لازم يكون في العزو كلمة سورة. طيب لو انت العزو بتاعك ما فيش فيه كلمة سورة، البرمجية دي تضيف له كلمة سورة، تضيف للعزو عندك كلمة سورة. تابة مثال ميم زر اثنان حذف كلمة سورة من عزو الايات زر، عكس البرمجية السابقة تشيل كلمة سورة من عزو الايات. يعني خلاص انت بعد ما خلصت الفهرسة بتاعتك شيل بقى كلمة سورة من عزو الآيات علشان توفر معك مساحة، او لو انت حابب انه يكون العزو اسم السورة فقط مع رقم الآية، وهذا هو الغالب في البحث العلمي. تابع مثال ميم زر ثلاثة اضافة نقطتين الى عزو الآيات زر. لو انت كتبت البقرة 21 اتفقنا طبعا لازم يكون عزو الآيات، تفتح قوس مربع كلمة سورة اسم السورة وليكن سورة البقرة نقطتين فوق بعض، وبعد كده بتكتب رقم الآية دون مسافات وتغلق القوس المربع. طيب لو انت نسيت تكتب النقطتين دول، هذه البرمجية تضيف الى عزو الآيات النقطتين. خلاص تابع مثال ميمز اربعة استبدال في عزو الآيات بكلمة آية زر. استبدال طبعا لو احنا جينا نشوفها شرطة استبدال نقطتين فوقيتين النقطتين الفوقيتين، استبدال كلمة او النقطتين الفوقيتين بكلمة آية، يبقى العزو ازاي؟ سورة البقرة آية 21 خلاص ما تبقاش نقطتين بقى، يبقى سورة البقرة آية 21. هذه البرمجية تستبدل النقطتين بكلمة آية. مثال 105 استبدال في عزو الآيات بكلمة آية واحد من زر. استبدال النقطتين بكلمة آية من، يعني ايه؟ يعني هو هنا بقى هيشقلب الموضوع شويتين، هيكتب لك الآية 21 من سورة البقرة، هيكتبها كده، هيشيل النقطتين اللي هم بين البقرة والرقم الآية اسم السورة ورقم الآية ويحولها لكلمة آية، فتبقى ازاي؟ تبقى آية 21 من سورة البقرة. هذه البرمجية تقوم بهذا الأمر. تمام. طيب لو انت كاتب اكتر من آية، يعني سورة البقرة نقطتين 21 شرطة 25 زي ما اتفقنا، البرمجية دي برضو تعمل ايه؟ هتشيل النقطتين والشرطة دول وت تعمل سورة البقرة من الآية 21 إلى الآية 25 اللي هو لقت نقطتين وبعد كده رقم وشرطة ورقم تاني، يبقى أنت كاتب أكتر من آية. هتشيل هي النقطتين وتكتب من الآية وتروح جاية مغيرة كمان الشرطة إلى، يبقى سورة البقرة من الآية 21 إلى 25. خدتوا بالكم يا شباب؟ طيب ناخد تابع. مثال 106 إعادة نقطتين وشرطة زر. عكس البرمجية السابقة، هتشيل الكلمات دي وترجع مكانهم النقطتين والشرطة، واضحة. مثال 7 تقويس عزو الآيات المجرد زر. تقويس عزو الآيات المجرد، لو أنت في عندك آيات لم يتم تقويس العزو الخاص بيها، هذه البرمجية تقوس عزو الآيات. يعني أنت عندك عزو آيات مش بين قوسين مربعين، هذه البرمجية تضع العزو بين قوسين مربعين اللي هو اللي احنا نقول عليهم معكوفين. خلاص، يعني تضع العزو بين معكوفين. مثال ميم زر 8 استبدال قوسي العزو بزر. استبدال قوسي العزو بايه؟ استبدال قوس العزو اغلاق قوس هلالي فتح قوس هلالي. خدتوا بالكم اللي هي اقواس عادية، اقواس عادية اللي هي فتح قوس اللي هو شيفت مع صفر وشيفت مع تسعة. لو انت حابب ان انت تغير اقواس الايات بدل ما هي اقواس معكوفة، لا هتبقى اقواس عادية اللي هي الاقواس المعكوفة اللي هي المربعة اللي هو فتح قوس مربع او غلق قوس مربع. لا انت حابب ان هي تكون اقواس عادية، هذه البرمجية تفعل هذا الامر. مثال 109 عزو ايات مصحف المدينة زر. لو عندك ايات لم يتم عزوها، هذه البرمجية تقوم بعزو الايات الخالية من العزو. تمام. مثال 10 نقل عزو الآيات إلى الحاشية زر. هذه البرمجية تقوم بنقل العزو من المتن، من متن فوق إلى الحاشية في الأسفل، ولكن هذه البرمجية لا تطبقها إلا بعد انتهائك من البحث تماما وبعد الفهرسة، بعد ما تفهرس الآيات. إذا كنت حابب أنك تخليه في الحاشية، ما تطبقش البرمجية دي إلا بعد انتهائك من الفهرسة بشكل كامل. خلاص؟ وإلا لن تتم فهرسة الآيات. طيب. مثال ميم زر 11 نقل عزو الآيات إلى المتن ألف زر. العكس، يعني أنت نزلت الآيات أو عزو الآيات نزلته للحاشية وعايز ترجعه تاني للمتن، هذه البرمجية تقوم بإعادة عزو الآيات من الحاشية إلى المتن مرة أخرى. مثال ميم زر 12 حذف عزو الآيات من المتن بزر. حذف عزو الآيات من المتن، لو أنت مش محتاج عزو الآيات أصلا، إخوانا مثلا الأئمة والخطباء ممكن ما يحتاجش عزو الآية، هو بيجهز خطبته مثلا، أو واحد مثلا بيعمل يعني هيعمل أي بوست مثلا على الفيس مش محتاج لعزو الآية، فهذه البرمجية تقوم بحذف عزو الآيات. مثال ميم 13 ارجع لون الآيات وعزوها تاء زر. يعني ارجعها للون التلقائي. ليه؟ احتمال ان انت تعمل حذف للفهارس المخفية، في حاجة اسمها الفهارس المخفية نعرفها بعدين، ممكن يحصل اي خلل في الفهارس وتحتاج تفهرس البحث بتاعك من اول وجديد، فتقوم تعمل حذف للفهارس المخفية دي، وبالتالي هتحتاج ترجع لون الآيات للون التلقائي ولون العزو كمان للون التلقائي. هذه البرمجية تقوم بهذا العمل من أجل أن تتيح لك إعادة فهرسة الآيات مرة أخرى. مثال 114 وضع مسافة قبل الرقم الملتصق زر. دي وظيفتها إيه؟ وظيفتها أن أنت لو مش حاطط نقطتين ما بين رقم الآية واسم السورة، يعني سورة الفاتحة، ورحت كاتب 5 على طول، البرمجية دي بتحط لك مسافة ما بين رقم الآية واسم السورة. تمام؟ بعد كده مثال ميم زر شرح زر. لا هو هنا بيقول هنا شرح، لا هو لسه في برمجيه تانية، لكن هذه القائمه لا زالت تحتاج الى ترتيب. اسئله عوده للقائمه السابقه عين زر. هنعدي برضو. خروج عمل نسخه احتياطيه من الملف قبل تنفيذ البرمجيه مربع تحديد محدد. برضو ده من ضمن الحاجات اللي انت بتقوم بتحديدها ان شاء الله، برضو يعني هنحاول ان احنا نلفت انتباه الدكتور سعود لاعاده ترتيب هذه القائمه بحيث ان هي تكون بشكل مظبوط. وهذا العنصر لو انت اشرت عليه هيعمل لك نسخة احتياطية قبل ما يعمل او ينفذ البرمجية، بحيث ان انت لو حبيت ان انت ترجع تاني أو حصل أي مشكلة في أثناء تنفيذ البرمجية، يبقى أنت عندك نسخة احتياطية منه قبل ما تنفذ البرمجية، وهيحطها جنبها يعني جنب الملف اللي أنت بتنفذ عليه البرمجية، هتلاقي جنبه ملف بنفس الاسم بس مكتوب فيه أو اسمه يعني نسخة احتياطية من ملف كذا. تمام؟ طيب بعد كده مثال 15 معالجة أقواس العزو المعكوسة زر، نفس فكرة أقواس الآيات المعكوسة، هنا برضو أقواس عزو الآيات المعكوسة برضو بسبب تغير اللغة، هذه البرمجية تبحث عن هذه الأقواس المعكوسة وتقوم بإصلاحها. 16 إعادة اللون التلقائي إلى الأقواس زر، خدوا بالكم إعادة اللون التلقائي إلى الأقواس، أقواس الآيات. البرمجية اللي فاتت كانت بتعدل النص بتاع العزو ونص الآيات، نص العزو ونص الآيات، دي بترجع اللون التلقائي للأقواس سواء كانت أقواس الآيات أو أقواس العزو. تمام؟ مثال وضع مسافة مخفية بين قوس الآية وقوس الحاشية مربع تحديد محدد بدء هذه البرمجيات من، بدأنا من الأول تاني خلاص؟ زي ما قلنا كده فيه جزئية بس محتاجة ان احنا ننبه الدكتور سعود عليها، ان هو يعيد ترتيب هذه القائمة من جديد، وان شاء الله في الاصدارات القادمة يتدارك هذا الامر. وبكده يبقى احنا خلصنا البرمجيات الخاصة بعزو الآيات. طيب نرجع كده للقائمة السابقة، عودة للقائمة السابقة عين زر، عودة للقائمة السابقة مساء برمجية القرآن برام جيم ألت عين، ناخد تابة أربعة برمجية معالجة الآيات مثل انقلاب الآيات إلى رموز زر، ده شق تاني من برمجيات القرآن. طبعا دي برضو قيمة موجود بداخلها مجموعة من البرمجيات، لكن أغلبها لا تعنينا لأن هي متعلقة بمصحف المدينة، لكن برضو خلينا كده نتصفحها على السريع. مساء برمجية معالجة مشكلات آيات مصحف المدينة من بداية الوثيقة مربع تحديد محدد، طبعا من بداية الوثيقة خلاص احنا عرفناه ان هو هيطبق التغييرات او البرمجيات اللي هيتم تشغيلها هتطبق على الملف من بدايته. طبعا لو انت عاوز تبدأ زي ما قلنا من موضع المؤشر شيل التحديد عن المربع ده، تابة كل الآيات مربع تحديد محدد، طبعا كل الآيات لو انت عايز تكمل لنهاية المستند. طب لو انت عايز تعمل الآية اللي هي بعد المؤشر اول آية المؤشر هيقابلها يبقى تشيل التحديد عن ده، هيعمل اول آية هتقابله وروح واقف. تمام؟ بعد كده واحد معالجة انقلاب آيات مصحف المدينة الى رموز غير مفهومة واحد زر، عايز يقول ايه؟ احنا اتفقنا انه خطوط المصحف فيه خطوط مصحف واحد وخطوط مصحف اتنين، لو انا عندي آيات بخطوط المصحف الاول اللي هو الاصدار الاول من مصحف المدينة وتحولت الآيات بتاعته إلى رموز، وطبعا السبب في ده زي ما احنا قلنا من شوية تغير الخط الخاص بالمصحف، يعني لو انا ظللت آية وغيرت الخط بتاعها هتتحول مباشرة إلى رموز غير مفهومة. هذه البرمجية تقوم بالبحث عن الآيات الموجودة في الوثيقة بخط الإصدار الأول من مصحف المدينة وتعطي للآية الخط المناسب لها فتظهر في الوثيقة بشكل سليم. طبعا لكن هي مش هتقرأ معانا كالعادة خلاص، فهي مش هنقف قدامها كتير. مثال ميم زر اثنان معالجة انقلاب آيات مصحف المدينة الى رموز غير مفهومة اثنان زر، ده طبعا نفس البرمجية بس متعلقة بخطوط الإصدار الثاني. مثال ميم زر ثلاثة تحويل الآيات الى خط مصحف المدينة عن طريق النص زر، هذه البرمجية تقوم بالبحث عن الآيات، الآيات بقى الموجودة في الوثيقة بغير مصحف المدينة اللي هو بالخط العادي لكن موجودة بين قوسين مزخرفين، وتشوف نص الآية إيه وتشوف النظيرة ليها في خط مصحف المدينة إيه وتحط دي مكان دي، تعمل بقى تحويل، تحول الآيات الموجودة في الوثيقة بغير مصحف المدينة تحولها لمصحف المدينة، وهذه البرمجية تعتمد على النص. يعني هي بتعتمد على النص، يعني هي بتشوف نص الآية وتحوله، ملهاش علاقة بالعزو بقى. ميزة البرمجية دي ايه؟ ان هي ممكن تحول لك الكلمة الاثنين او التلاتة الى اخره. طيب خطوط مصحف المدينة الاول ولا التاني؟ هنعرف كمان شوية جزء كده في برمجيات القرآن لكن من الخارج، احنا دلوقتي جوه قايمة، بره في مربعين تحديد انت بتحدد على اللي انت عايزه منهم، سواء كان بقى خطوط الاصدار الاول او خطوط الاصدار التاني، بحيث ان يبقى ده المعتمد عندك. انت بتحدد عليه مرة واحدة بس وتسيبه، وهو البرنامج بيحتفظ على التحديد اللي انت اخترته. خلاص، على انت هتشتغل بايه؟ هتشتغل بخطوط مصحف الاصدار الاول وخطوط مصحف الاصدار التاني. خطوط مصحف الاصدار التاني البرمجية دي هتحول الايات لخطوط الاصدار التاني مصحف المدينة. اخترت خطوط الاصدار الاول، البرمجية دي هتحول الايات لخطوط الاصدار الاول مصحف المدينة. تمام، زي ما قلنا من خلال النص، يعني هي هتبص على النص بتاع الآية وتشوف هو موجود فين في القرآن وتحوله للخط بتاعه، لأن كل صفحة لها خط، عشان هيدي الكلام ده كتير. فاللي ينفع في أيها الذين آمنوا اتقوا الله في آخر الأحزاب، ما ينفعش يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اللي موجودة في آخر الحشر مثلا. دي غير دي، ليها خط غير خط دي، على الرغم الاتنين كلمة واحدة. علشان كده لو انت جيت تحول آية متشابهة او في اكتر من موضع من المصحف، مش هيحولها، لانه هيقول لك حدد لي الاول انت عايز انهي فيهم. وعلى فكرة الجزئية دي هتنطبق حتى على الخط العثماني اللي هو الخط الثالث المقروء بالنسبة لنا برضو. لو انت جيت تحول اي اية مكتوبة بيه مدام ان هي متشابهة في اكتر من مكان، برضو مش هيحولها، لابد ان انت تحولها بقى دي بشكل يدوي. علشان كده لو انت عاوز تحول، يبقى لازم تحول كلمات محددة وما تكونش مكررة في القرآن، بحيث انه يتعرف عليها البرنامج بسهولة ويحولها. انما لو هي متشابهة مش هتحول، وهيطلع لك بها قيمة في نهاية الامر يقول لك الايات دي لم يتم تحويلها بسبب من الاسباب. طبعا علشان يتم التحويل لازم تكون الاية بين قوسين مزخرفين، وتكون كمان ما فيش فيها اخطاء املائية، لان هو بحث، هو يعمل بحث عن الآية، لو فيها خطأ املائي مش هيلاقيه. طبعا في اخطاء املائية كتير مش محلها دلوقتي، يعني يا ايها الناس مثلا احنا بنكتب يا وبنحط مسافة وايها، الصح انهم ملتصقة، ده في المصحف بس، لان كلمة يا ايها كلها على بعضها كلمة واحدة، حتى في خطوط المصحف، في المصحف كده بتنكتب يا وشرطة وايها على طول، مش ياه، مش ياه الف، لا ياه ولازق فيها الالف بتاع ايها. فهذا امر ينبغي الانتباه له، انه الايات ما يكونش فيها اي اخطاء. طيب لو كان في الايات اخطاء، لو انت بقى مش عارف تكتب ازاي، او مش واثق ان العمليه هتتم معاك بشكل سليم، يبقى استخدم بقى الادراج مباشره، اختر الايه او ابحث عن الايه بنصها او برقمها واعمل لها ادراج، واختار اللي انت عايزه من الايه واحذف الباقي. طيب ده بالنسبة للبرمجية دي. ناخد تابع مثال ميم، مثال ميم زر 4 تحويل الآيات إلى خط مصحف المدينة عن طريق العزو زر، عن طريق العزو. نفس البرمجية التانية هتحولها برضو لخطوط مصحف المدينة اللي انت حددته من الخارج، لكن من خلال العزو. خلال العزو دي بتعمل ايه؟ بتبحث عن العزو، حط جنبه الآية اللي موجودة او المناسبة ليها في مصحف المدينة. مشكلة البرمجية دي ان هي حتى لو انت كاتب كلمة واحدة بس من الآية، فهي هتدرج الآية كاملة، لأنه هو مش هيبص على النص بقى، هو بص على العزو. فحتى لو انت عامل كلمة واحدة فقط من الآية، هيتم حذفها وتدرج الآية بشكل كامل. ميزتها ان هي دقيقة، يعني انت مش مطالب غير ان انت تكتب اسم الصورة ورقم الآية، وهو هيعمل ادراج ليها برقم الآية. خلاص، يبقى دي البرمجية الخاصة بتحويل الآيات المكتوبة بخط عادي إلى خطوط مصحف المدينة من خلال التعرف على عزو الآية دي. بعد كده مثال ميم زر، مثال ميم زر 5 تحويل آيات مصحف المدينة إلى خط عادي للنشر زر، عكس البرمجيتين اللي فاتوا بقى. تعال كده نخش نشوفهم. طرق تحويل آيات مصحف المدينة إلى خط عادي، 1 تحويل الآيات عن طريق نص الآية بين قوسين زر. خدت بالك؟ هيشوف الآيتين اللي بين قوسين مزخرفين ويحولهم لخط عادي. 2 تحويل الآيات بناء على عين زوها زر، بناء على عزوها، يبقى هيحول الآيات بناء على العزو الخاص بيها. خروج زر، واحد تحويل 2 تحويل الآيات خروج زر، مضطر نعمل خروج. مسافة مايكروسوفت وورد مستند 1 ونفتح القائمة من تاني. 4 برمجية معالجة الآيات مثل انقلاب الآيات إلى كنا هنا برمجية مثال ميم 6 معالج. طبعا هو بيرجعني في المكان اللي انت كنت فيه، لان عملت خروج من عنده. مثال 5 تحويل ايات مصحف المدينه الى خط عادي للنشر زر. خلاص، يبقى عرفنا ان في طريقتين، يا اما من خلال النص، يا اما من خلال العزو. وتنبهوا، انبه تاني، انه لازم تكون انت عارف الوثيقة اللي قدامك مكتوبة باي خط من الخطين، الخط الاول والخط التاني، وتحدد ده من الخارج، بعد كده تدخل تعمل عملية التحويل دي. طيب نكمل. مثال ميم زر 6 معالجة انقلاب ايات المصحف في فهارس الايات المخافية زر. ايه هو او ايه هي فهارس الايات المخفية دي؟ فهارس الايات المخفية دي عبارة عن علامات ورموز برنامج الفهرسة بيحطها علشان لما تيجي تعمل انت اظهار للفهارس يطلع لك بقى الفهارس اللي موجودة في كل صفحة. يعني مثلا الايات بيعمل لك فهرس بقى. برضو انا مش هقف قدام دي كتير لان احنا كده كده لنا وقفة طويلة مع الفهارس. المهم ان هي بيحط نص مخفي، بيحط نص مخفي للآية، فلو النص ده مش معمول بخط مصحف هيبقى طبعا رموز، فيقوم هو يدور على النصوص المخفية اللي تحولت الى رموز ويعدلها بحيث ان هي تبقى ظهر بشكل سليم في الفهارس المخفية، وبالتالي لما يتم اظهارها بعد كده في الفهارس النهائية بقى خالص في نهاية البحث تظهر بشكل سليم. تابع. 7 معالجة انقلاب ايات المصحف في فهارس الايات الظاهرة زر. نفس البرمجية لكن مع الايات، لكن مع الفهارس اللي ظهرت. يعني انا اظهرت الفهارس فعمل لي بقى جداول بالفهارس، سواء كانت فهارس بقى آيات قرآنية أو أحاديث أو أثار أو أعلام إلى آخره، فلقيت إن الآيات ما ظهرتش معايا بشكل سليم، هو يبحث عن هذه الآيات ويديها خطها المناسب فتظهر بشكل سليم. طبعا ده برضو بالنسبة لخطوط المصحف. 8 معالجة الفراغات المزدوجة والصغيرة في مصحف المدينة زر. طبعا لو في عندي فراغات مزدوجة هيخليها فراغ واحد، طبعا اللي هي في أكتر من مسافة، مسافتين او اكتر، هيخليها هي مسافة واحدة علشان مبقاش فيه فراغات واسعة ما بين الكلمات في مصحف المدينة. 9 حذف الايات المخافية والمكتوبة بخط عادي بغرض البحث زر. خدوا بالكم، اي خط المصحف، اي خط او اي نص من نصوص المصحف، انت لما بتيجي تعمل البحث بيتعرف على الاية ازاي رغم ان هي رمز. طبعا احنا كلامنا على خطوط المصحف، خطوط مصحف المدينة، بيتعرف عليها على ان هي رغم ان هي رموز من خلال نص مخفي بيكون مقترن بالآية، بيعثر عليها البرنامج فبيطلع لك الآية. تمام. البرمجية دي بتعمل ايه؟ لو انت حصل عندك حد اظهر النصوص المخفية هتلاقي الآية اتكررت مرتين، مرة بخط عادي اللي هو معمول علشان تظهر في نتيجة البحث، ومرة بالخط اللي هو خط المصحف اللي موجودة اصلا ظاهرة، فبالتالي الآيات هتكرر عندك فتقوم تعمل ايه. بس دي برضو خليها في النهاية، نهاية البحث خالص، ان انت لما تخلص احذف بقى الايه وتظهر الفهارس كمان، احذف بقى النصوص المخفية او احذف من هنا من البرمجية دي الآيات الموجودة مقترنة بآيات مصحف المدينة بغرض البحث. خلاص تهيلي كده وضحت الفكرة. مثال 10 معالجة ظهور الآيات المخافية بإخفائها مرة أخرى زر. لو فرضنا ان حصل عندك اي اشكالية، الاية اتكررت فيها مرتين، ليه؟ الايات المخفية ظهرت. ففي هذه الحالة البرمجية دي بتعمل اعادة اخفاء ليها من تاني. خلاص. مثال 11 وضع مسافة واحدة بين كلمة ايات مصحف المدينة زر. قريب من البرمجية اللي فاتت، الفكرة ان انت هو يعني يشوف لو في ايات، لو في كلمات ملتصقة او في كلمات بينها اكتر من مسافة، بيعالج هو المشكلة دي وبيخلي المسافة بين الكلمة والكلمة هي مسافة واحدة. مثال ميم زر 12 تحويل الآيات إلى خط مصحف المدينة 3 خطوط المصحف زر. هي دي اللي تهمنا في الموضوع لأن دي معمولة لنا احنا مخصوص. البرمجية دي كانت تجربية لحد وقت قريب وما كانش فيها الخط الثالث من خطوط المصحف. الدكتور سعود أضاف لنا الخط الثالث علشان أنت اكتب البحث بتاعك عادي وتقدر من خلال النص برضو البرنامج ده يتعرف على النص ويحوله الى الخط الثالث بالاضافة للخط الاول والتاني. تعال كده نشوف ازاي. مسافة رجوع زر. تابع. خطوط مصحف واحد زر اختيار غير محدد. تبالك هتطلع خطوط مصحف واحد، اللي انت بقى محتاجه حط جنبه علامة. لو انت محتاج تحوله لخطوط الاصدار الاول حط هنا علامة. طيب خطوط مصحف اثنان زر اختيار محدد. لو انت محتاج خطوط الاصدار الثاني حط هنا علامة. خطوط مصحف ثلاثة زر اختيار غير محدد. ايوة خطوط مصحف ثلاثة اللي هي او اللي هو الخط العثماني اللي هو المقروء لينا كمكفوفين. تمام. طيب انا هحط هنا علامة مثلا مسافة من بداية الوثيقة مربع تحديد محدد. فاهمين طبعا معناها ايه؟ القوس الاول تحرير. بقول لك حدد لي بقى القوس. اكتب انت، خد بالك يستحسن كالعادة ان انت تعمل select all، select all وتمسح وتكتب القوس الاول يدوي، فتح قوس مزخرف. تمام. وخد تابة. القوس الثاني تحرير. القوس الثاني اللي انت قافل به الآية ايه؟ select all غلق قوس مزخرف. تكتب برضو غلق القوس يدوي. بعد كده عمل نسخة احتياطية قبل التحويل مربع تحديد غير محدد. لو انت عاوز تعمل نسخة احتياطية من الملف قبل ما يبدأ عملية التحويل لعل وعسى يحصل اي مشكلة، حدد ده. قائمة بالمحول مربع تحديد محدد. قائمة المحول دي هتعمل لك ايه؟ لو انت حددت عليها بعد ما تخلص هيفتح لك صفحة وورد فيها الايات قبل وبعد بعد التحويل، يقول لك الايات قبل التحويل كانت كذا وبعد التحويل بقت كذا. تمام. طيب قائمة بالمكرر مربع تحديد محدد. المكرر اللي هو انه ان في عندي اكتر من آية في القرآن مكررة، وبالتالي هو مش هيعرف يحولها، يوم يطلع لك بيها قائمة بحيث ان انت تعمل لها تحويل يدوي وبعد كده تعمل انت بحث انت واستبدال يدوي عن النصوص دي بالآيات دي. يبقى هو برضو بيسر عليك الموضوع لانه بيلملك بقى الآيات، الآيات اللي لم يتم تحويلها بسبب تكرارها في المصحف بيلمها ويحطها لك في ملف وورد تقدر انت تحتفظ به وتحولها بشكل يدوي بعد كده. تابع. إيقاف تحديث الشاشة مربع تحديد غير محدد. إيقاف تحديد الشاشة ده على أساس إنه بيمشي، يعني دي طبعا المبصرين والبرنامج بيحول بيبقوا متابعين التحويل وهم ماشيين كده متابعين التحويل، الشاشة بتتحدث معه بشكل مستمر. طبعا دي بالنسبة لنا مش مهمة، بالإضافة إن هي أحيانا بتسبب توقف، يعني اللي هو طلع رسالة اللي هي لا يستجيب بتاع النوت ريسبوندينج دي، فإيقاف الشاشة أفضل، إيقاف تحديث الشاشة يكون أفضل من تركه. بعد كده تحويل آيات الوثيقة كلها مربع تحديد محدد. واضحة. تمكين تحويل الكلمة والكلمتين مربع تحديد محدد. ممتازة. طبعا لو أنت يعني إيه اللي كتبته أنت كلمة واحدة أو كلمتين من الآية هتسمح للبرنامج بأن هو يحولها ولا لأ؟ تمام. بعد كده تحويل أقواس الآيات مربع تحديد محدد. ده لو انت عاوزه يحول لك اقواس الايات الى خط مصحف المدينة، لكن زي ما اتفقنا انه الافضل الابقاء عليها بالخط العادي. بعد كده مع العزو مربع تحديد محدد. عايزه يعمل لك التحويل ويعزو ولا يعمل التحويل وبس؟ لو فرضنا ان في عندك ايات مش معزوة عايزه يعزوها ولا لا؟ طبعا لو العزو حتى موجود هيعيد العزو تاني، العزو هيبقى مكرر، فانتبهوا لهذا الأمر. تابع. تنسيق العزو بخط إتراديشنال مربع تحديد غير محدد. أن يكون العزو بقى مش بخط المصحف، يكون بخط اللي هو الإتراديشنال اللي هو خط العادي، خط الفقرة العادي يعني. تنسيق فقرة الآية كشيدة صغيرة مربع تحديد محدد. تنسيق خط الفقرة كشيدة صغيرة، يعني لو أنت عاوز تعمل الآية مفروضة على الصفحة يعملها إزاي؟ قال أن أنت تستخدمها ككشيدة صغيرة، اللي هي الآية لو تمدت شوية تتمد بكشيدة صغيرة، ما يسيبش، ما تكونش مسافات، ما يكونش انه بيعمل اكتر من مسافة، لان انت علشان تفرد الآية ممكن تعمل بين الكلمة والكلمة مسافتين، او ان انت تطول الكلمة شوية بان انت تحط لها كشيدة. تمام. تحويل الآيات باللون التلقائي فقط مربع تحديد غير محدد. لو فرضنا ان انت عندك في الوثيقة بتاعتك آيات بغير اللون التلقائي لأي سبب من الاسباب، تحب البرنامج لما يجي يحول بقى الآيات من الخط العادي للخط العثماني أو لخطوط المصحف، تحب يحول كل الآيات سواء كانت الآيات دي باللون التلقائي أو بغيره، ولا تحب يحول الآيات اللي باللون التلقائي فقط؟ طبعا انت لك حرية التصرف في هذا الأمر. لو حبيت ان هو يحول الآيات باللون التلقائي فقط يبقى اتعلم هنا، حبيته بقى يحول جميع الآيات اللي في الوثيقة سواء كانت باللون التلقائي أو بغيره يبقى ما تحددش الخيار ده. تحويل الآيات المتعددة مربع تحديد محدد. الآيات المتعددة لو أنت مثلا حطيت أربع آيات متتالية عايز البرنامج يحولهم ولا يحول الآيات المفردة بس أو جزء من الآية، أيضا هذا الأمر لك حرية التصرف فيه. نقل عزو الآيات غير مستحسن، مربع تحديد غير محدد. خدتوا بالكم بيقول لي نقل عزو الآيات ونبهني انه غير مستحسن. نقل عزو الآيات اللي هو من المتن للحاشية، وده غير مستحسن لانه مش هتتم الفهرسة اذا تم نقله الى الحاشية. ابدأ تأزر. ابدأ خلاص. لو انا عندي آية وحبيت احولها هحولها بالضغط على كلمة ابدأ دي. طيب اسئلة زر، ايقاف قاطعة خروج زر، خروج مساء مايكروسوفت وورد مستند و نكمل بقى كده البرمجيات القرآن الكريم. خلاص هو لازال حتى الآن ليست هناك برمجية تقوم بتحويل نصوص الخط الثالث إلى الخط العادي، هي دية اللي لسه يعني يتم إنشاءها إن شاء الله. إنما التحويل الآيات من الخط العادي إلى خطوط المصحف كلها موجودة، إنما من خطوط المصحف إلى الخط العادي موجودة في خطوط المصحف الإصدار الأول والثاني، وليست موجودة في الخط الثالث من خطوط المصحف. طيب نكمل بقى نشوف إيه بعد برمجية أو برمجيات معالجة الآيات. خمسة قائمة بالآيات التي في الوثيقة بغير خط مصحف المدينة زر. معناها واضح إنه بيشوف الآيات اللي مش واخدة خط مصحف المدينة ويطلع لك بها قائمة، عشان لو أنت حبيت تحولها يدويا وتستبدلها بشكل يدوي. بعد كده ستة إدراج آيات خط واحد زر. كل دي الحمد لله ما عدناش محتاجين لها، لأنه هنا بيدرج الآيات بخطوط المصحف الإصدار الأول، كل ده تم دمجه في البرنامج اللي احنا تصفحناه في بداية برمجيات القرآن. سبع إدراج آيات 12 زر، وكمان ده ما عدناش محتاجين له. خطوط مصحف واحد مربع تحديد محدد. خدت بالكم هنا بقى اللي انت هتحدد انت عاوز ايه، خطوط مصحف واحد، خطوط مصحف اثنان مربع تحديد غير محدد، ولا خطوط مصحف اثنين. هنا بقى اللي انت بتحدد اللي انت بتحدده، وبناء عليه بيتم عمل البرمجيات اللي احنا اتكلمنا عليها في تحويل الآيات من وإلى خطوط مصحف المدينة. شرح زر. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية البرمجيات الخاصة بالآيات القرآنية، ونكتفي النهاردة بهذا القدر، وإن شاء الله هنستعرض في اللقاء القادم مجموعة البرمجيات الخاصة بالحديث النبوي الشريف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء. قصيدة المقدمة والخاتمة، كلمات وأداء صالح أبو سلامة، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى لبناء بحث شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا ليضيء درب النور للحيران، ليضيء درب النور للحيران. هذا العقيل حماه ربي قد سعى لبناء صرح عالي البنيان، وأخو البصيرة دربه متوهج بالسعي نحو العلم والإيمان، بالسعي نحو العلم والإيمان. سلك السبيل بعلمه متألقا كالنجم يسطع باديا اللمعاني، وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. سلك السبيل بعلمه متألقا كالنجم يسطع باديا اللمعان، وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. قد ذلل العقبات في سبل الهدى